خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وتوقفنا في الكلام في هذا الكتاب المبارك إلى قوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وتكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى على ما فيه من المسائل. والآن في الدرس الخامس بعد المئة الأولى نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن مسألة من الأهمية بمكان، وردت في حديث هذا الباب وأذكر السامعين به. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. والمسألة التي نتكلم عنها في هذا الحديث هو مبحث مختصر عن الأعياد. والعيد من العود والاعتياد، قال ابن فارس في حلية الفقهاء: وأما العيد فإنما سمي عيدا لاعتياد الناس له كل حين، ومعاودته إياهم، ويقال لما يعاود الإنسان من هم أو غيره عيد. وفي القاموس المحيط قال: العيد ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه، وكل يوم فيه جمع. هذا في اللغة. أما اصطلاحا هو اسم لكل ما اعتاد الناس العود إليه والاجتماع. وقد يكون هذا العيد سنويا، يعني يعود بعود السنة، وقد يكون شهريا يعود بعود الشهر، أو أسبوعيا يعود بعود الأسبوع. وهناك ملحوظة من الأهمية بمكان، فالعيد يسمى عيدا وإن لم يسمه أهله عيدا. ودليل ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وهذا أيضا هذا حديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد في هذا الحديث على صدق كلامي أن العيد وإن لم يسمه أهله عيدا فهو عيد، قال قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا قبري مكانا تعتادون تكررون زيارته على وجه معتاد. والذي يفعل ذلك هل يسمي قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عيد؟ الجواب لا، الجواب لا. ومع ذلك اسمه عيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. فالعبرة على الحقيقة ليست بالمسميات، فلو سماها مثلا ذكرى الميلاد أو يوم الميلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهو عيد طالما اعتدت العودة إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الأعياد منها ما هو زماني يعود بعود الزمان، ومنها ما هو مكاني اعتاد الناس العود إلى هذا المكان. ومن أمثلة الأعياد السنوية عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن أمثلة الأعياد الأسبوعية عيد الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن أتى الجمعة فليغتسل، ومن كان طيبا فليمس، وعليكم بالسواك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى جعل لنا يوم الجمعة عيد. ثم اعلم أرشدني الله وإياك للحق والصواب أن الأعياد في دين الله تبارك وتعالى لها ضابط لابد أن تضبطه، فإذا انضبط لك هذا الضابط بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه استقام لك الأمر، فاحمد الله على النعمة والعافية. هذا الضابط أن الأعياد عندنا في شرعنا توقيفية، ومعنى قولي توقيفية أننا نتوقف عن الاحتفال بأي عيد من الأعياد حتى يأتي الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني لا نحتفل بأي مناسبة بشكل معتاد حتى يأتي الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن قبل أن أتكلم عن الأدلة على هذه القاعدة أحب أن أنوه على أمر من الأهمية بمكان في كلامي، ألا وهو قولي أننا نتوقف عن الاحتفال بأي مناسبة بشكل معتاد. فمثلا فمن احتفل بليلة العرس يوم زفافه يوم بنائه هذا أمر مشروع، فأي أمر مدعاة للفرحة والسرور لك أن تفرح فيه، لك أن تفرح فيه وتفرح به بفضل الله تبارك وتعالى طالما ليس فيه شيء حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن إن اتخذ هذا اليوم الذي تزوج فيه مناسبة يعتاد الاحتفال بها كل عام صار هذا عيدا، وهذا الذي ينهى عنه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك كمن احتفل مثلا بختمة القرآن، يعني مثلا رجل حفظ على شيخه وقد ختم الله تبارك وتعالى له وأتم له كتابه في صدره سبحان ربي العظيم، فصنع وليمة مثلا أو احتفل بهذه المناسبة السعيدة، هذا لا شيء فيها. لكن أن يجعل هذا اليوم في السنة يعود إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الاحتفال، هذا الذي ينهى عنه. وكمن احتفل بنهاية كتاب علمي تدريسه مثلا فصنع وليمة للطلاب، هذا لا شيء فيه. لكن أن يتخذ هذا اليوم الذي ختم فيه الكتاب احتفالا كل سنة، هذا الذي ينهى عنه. كمن احتفل بنجاحه، كمن احتفل بترقيته في العمل، كمن احتفل بالنصر على الأعداء، نعم كمن احتفل بالنصر على الأعداء. لكن أن يتخذ هذا اليوم الذي نصره الله تبارك وتعالى فيه على عدوه يحتفل به كل عام، هذا الذي ينهى عنه. فبهذا العود والتكرار يصير قد صير اليوم عيدا، وهذا الذي نقول فيه أننا لا نجعل يوما من الأيام عيدا إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والسؤال: هل الأعياد من الدين أم كما يدعي بعض الناس أنها من العادات؟ اعلم رحمني الله وإياك أنه ليس لأن العيد يحوي على الكثير من العادات ولا حول ولا قوة إلا بالله أن نقول أنه من العادات، فهذا من ضحالة الفهم والجهل بمكان. وذلك لتعلم أخي أن عيد الأضحى وعيد الفطر فيه من التوسعة على الأولاد ولبس الملابس الجديدة، وفيه ما فيه من الأكل والمشرب والاحتفال واللعب إلى غير ذلك ما فيه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وكل ذلك باتفاق من جملة العادات. لكن هل يستطيع أحد كائنا من كان أن يقول أن عيد الفطر وعيد الأضحى من العادات وليس من الدين؟ فليس لأن العيد فيه أشياء من العادات يحق لك أن تقول أنه من العادات، سبحان رب العظيم. فالأضحى والفطر عيدان شرعهما الله تبارك وتعالى، كفى بقولي أنهما شرعهما الله تبارك وتعالى أن يكون من الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وطالما ثبت لك عبد الله أن الأعياد من الدين، فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ينعي سبحانه جل في علاه على هؤلاء الذين يشرعون وينسبون لدينه سبحانه جل في علاه ما ليس منه ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يأذن به. وكيف نعرف أن الله تبارك وتعالى أذن به؟ من كتاب أو من سنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر كيف سمى الله تبارك وتعالى في الآية كل من استجاب لشرع غير شرع الله تبارك وتعالى مشركا. قال أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأنه في حقيقة أمره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد نسب إليه صفة من صفات الربوبية، وكأنه أهل ومستحق لأن يشرع كما يشرع رب العالمين سبحانه جل في علاه. فمن اعتقد ذلك كفر، لكن هذا لازم قوله، ونحن لا نكفر باللازم على أصول أهل السنة والجماعة حتى يلتزم القائل بالقول أو الفاعل للفعل بهذا اللازم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك من الأدلة على أن الأعياد توقيفية قوله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمن جملة الشرائع التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده الأعياد، كما ثبت في الصحيح وفي السنن كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى جعل الأعياد من الدين، وطالما أنها من الدين فلا يحل لأحد أن يشرع أعياد غير التي شرعها الله تبارك وتعالى. فالذي له حق التشريع وحده سبحانه جل في علاه هو الله. قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فالذي يشرع هو الله وحده سبحانه وبحمده. كذلك نستدل على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. يستفاد من هذا الحديث فوائد: الأولى أن الذي له حق تشريع الأعياد هو الله وحده، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله أبدلكم. فالذي أبدل أعيادا مكان هذه الأعياد هو الله وحده سبحانه جل في علاه، أبدلكم خيرا منها. الفائدة الثانية أن الإبدال يستوجب انتفاء المبدل وحلول البديل، فلا صح أن تقول أن الله تبارك وتعالى أبدلنا هذه الأعياد وتكون هذه الأعياد مكان هذه الأعياد، كأن تقول أبدلت سيارتي القديمة بسيارة جديدة، وهذا معناه أنني تخلصت من السيارة القديمة وأتيت بواحدة جديدة. الفائدة الثالثة: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، بيان أن الخيرية الكاملة في أعياد شرعها الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا نقول أن في هذه الأعياد خير وأعياد الله تبارك وتعالى خيرا منها، لا والله، بل خير هنا ليست على بابها، بل قال الله تبارك وتعالى في أعياد المشركين قال: والذين لا يشهدون الزور، فكيف يكون فيها خير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك من هذه الفوائد في هذا الحديث الماتع الذي هو قاسم لظهور المبتدعة الذين يخرجون علينا ويقولون إن الأعياد التي نحتفل بها كعيد النصر وعيد الميلاد وغير ذلك أنها من قبيل العادات، فإن سلمنا جدلا أنها من قبيل العادات وتنزلنا معهم وقلنا نعم إنها من قبيل العادات والأعياد لا تدخل في الدين، نقول حتى ولو كانت من قبيل العادات وليست كذلك، لكننا نتنزل معهم، حتى ولو كانت من قبيل العادات فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن هذه الأعياد. يقول قائل: أين نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك؟ أقول في هذا الحديث لما سأل عن هذين اليومين قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. والسؤال: هل قالوا كنا نتعبد أم قالوا كنا نلعب؟ فإن كان الجواب كنا نلعب فالسؤال لك أيضا: هل اللعب من الدين أم من العادات؟ الجواب: من العادات قطعا. ومع ذلك هل أقرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذين اليومين أو أنكر عليهما؟ الجواب: أنكر عليهما ونفى هذين اليومين لما قال: إن الله أبدلكم. والإبدال يدل على انتفاء المبدل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحلول البديل كما سبق بيانه، والله أعلى وأعلم. كذلك من هذه الأدلة التي تدل على أن العيد حق تشريعه لله سبحانه جل في علاه وحده لا شريك له ما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله، جعله الله للمسلمين. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم الجمعة، قال: إن هذا يوم عيد جعله الله. فالذي يشرع الأعياد هو الله وحده سبحانه جل في علاه. مرة أخرى يؤكد في هذا الحديث على أن الذي يجعل ويشرع الأعياد هو الله وحده الحكيم الخبير العليم سبحانه وبحمده. إلى جانب: أخي كيف تقول الأعياد ليست من الدين والعيد شعار للأمة كلها؟ وبالمثال يتضح المقال. إذا رأيت أحدهم يشتري شجرة ما تسمى بالكريسمس في يوم رأس السنة أو قبلها ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل تشك في كونه نصراني؟ إذا وجدته مثلا يعظم يوم السبت ويمتنع عن العمل ويوسع إلى غير ذلك، هل تشك أنه يهودي؟ لو وجدته يخرج في الباكورة للصلاة يوم العاشر من ذي الحجة، هل تشك في كونه مسلم؟ لو وجدته مترطخ بدماء ذبيحته يوم العاشر من ذي الحجة، هل تشك ولو للحظة أنه مسلم؟ سبحان ربي العظيم. فالأعياد يا سادة علامة على ديانة المرء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تتعرف من خلالها على دين المرء، ثم تأتي بعد ذلك وتقول ليست من الدين؟ هذا أمر فيه خلل كبير. بل اسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتعلم صدق مقالتي. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إن لكل قوم عيدا، هذا اللفظ يقتضي تخصيص كل أمة بأعيادها، تخصيص كل أمة بأعيادها. إذن فما هي أعياد المسلمين التي هي خاصة بهم؟ ثلاثة لا رابع لها: الأضحى والفطر والجمعة. سبحان ربي العظيم. فإن كان هذا الحديث يدل على أن اختصاص كل أمة بأعيادها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن وقال وهذا عيدنا، وبين لنا أن من أعيادنا الأضحى والفطر والجمعة، فأنى لنا أن نأتي بأعياد أخرى؟ سبحان ربي العظيم. فدل ذلك على أن الأعياد الأخرى التي أتت بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليست لهذه الأمة، وليست من هذه الأمة بشيء، وليست تنسب لهؤلاء القوم الذين يسمون مسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لكل قوم عيدا، وأخبر أن أعيادنا ثلاثة، فمن أين أتيتم ببقية الأعياد؟ فهذا بالتأكيد يدل على أن هذه الأعياد ليست لنا. الخلاصة: من أراد أن يحتفل بأي عيد من الأعياد فما عليه إلا أن يأتي بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن أعياد المسلمين، لأن الأعياد في دين الإسلام توقيفية، ولا يحل الأحد أن يشرع أعيادا غير التي شرعها الله سبحانه جل في علاه. فيا ترى ما هي الأعياد التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا، وما هي مظاهر الأعياد؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.